بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويسن قضاء الرواتب والوتر إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه، وفعل الكل ببيت أفضل. ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام. والتراويح 20 ركعة برمضان، ووقتها ما بين العشاء والوتر. فصل: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، والتهجد ما كان بعد النوم، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، ويصح التطوع بركعة، وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وتسن صلاة الضحى غبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم في كلام المؤلف أن السنن الرواتب 10: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وسبق أن القول الثاني في المسألة أن الرواتب في 12 ركعة لحديث أم حبيبة رضي الله عنها. نعم. ثم قال: ويسن قضاء الرواتب والوتر. تقدم كما أسلفنا أن السنن الرواتب تسن المواظبة عليها لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأنها تكمل الفرائض وترقع ما يحصل فيها من الخلل. قال أهل العلم رحمهم الله: ووقت كل سنة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. إذن وقت كل سنة قبلية من دخول الوقت ولو لم يؤذن المؤذن، يعني الاعتبار بدخول الوقت. ووقت كل سنة بعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. قال رحمه الله: ويسن قضاء الرواتب والوتر. يسن قضاء الرواتب والوتر، وهذا له دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فهو عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الدليل الخاص ففي الرواتب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الفجر حين نام عنها، وقضى الركعتين بعد الظهر بعد العصر حين شغل. وأما الوتر فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة. إذن هذا الدليل على قضاء الرواتب. ولكن يشترط لمشروعية قضاء الرواتب والوتر أن يكون فوتها لعذر شرعي، فإذا فاتت لعذر شرعي من نوم أو نسيان أو غفلة أو شغل فإنه يقضيها. أما إذا تعمد تأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي فلا يشرع القضاء، ولو قضى لم ينفعه ذلك، لأن كل عبادة مؤقتة بوقت لا تصح قبله وتصح بعده للعذر، لا تصح قبله ولا تصح بعده إلا لعذر شرعي. يقول المؤلف رحمه الله: ويسن قضاء الرواتب والوتر. قال: إلا، استثنى، قال: إلا ما فات مع فرضه وكثر، فالأولى تركه للمشقة. إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها. إذن ما فات من الرواتب مع فرضه وكثر فإن الأولى تركه للمشقة، ولو صلاه فلا حرج. فلو فرض مثلا أنه صلى أسبوعا كاملا إلى غير القبلة من غير أن يجتهد، وأمرناه بإعادة الصلاة فيعيد الفرض، وأما النوافل والرواتب فلا يعيدها إلا سنة الفجر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفعل الكل أي جميع الرواتب بل جميع النوافل في البيت في بيت ببيت أفضل. وفعل الكل ببيت أفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ولأن ذلك هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النوافل في بيته. إذن صلاة النفل في البيت فيه سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة الفعلية فلأن الهدي الراتب للرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في بيته، وأما القولية فما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. وصلاة النفل في البيت فيها فوائد، منها أولا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانيا امتثال أمره، وثالثا أنها أقرب إلى الإخلاص، ورابعا تعويد الأهل والصبيان، وخامسا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم في المسجد فليجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. قال رحمه الله: ويسن الفصل بين الفرض وسنته بقيام أو كلام، لما في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، أمر أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. والحكمة في ذلك التفريق بين الفرض والنفل، والشارع له نظر في التفريق بين الفرض والنفل وعدم إلحاق النفل بالفرض، وهذا له أمثلة، منها أولا النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ومن الحكم التي قيلت في ذلك لئلا يلحق النفل بالفرض، ومنها أيضا السكتة بعد الفاتحة، فيسن للإمام إذا قرأ الفاتحة وفرغ منها أن يسكت قليلا. ومن الحكم التي قيلت في ذلك التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة ماذا؟ المستحبة. واستحب فقهاؤنا رحمهم الله وغيرهم استحبوا التحول للنافلة من موضع الفريضة، وأنه إذا صلى الفريضة في موضع أن يتحول عن هذا الموضع وأن يصلي في موضع آخر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه أو شماله؟ والحديث فيه مقال. ومن النظر قالوا: لأن مواضع السجود تشهد له يوم القيامة، فإذا أكثر المواضع شهدت له هذه المواضع، لقول الله عز وجل: يومئذ تحدث أخبارها. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتراويح 20 ركعة برمضان. التراويح جمع ترويحة، سميت بذلك قيل لأنهم كانوا يجلسون ويستريحون بين كل 4، وإلى هذا يشير حديث عائشة رضي الله عنها كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، وكان أهل مكة يطوفون بين كل 4. وقيل إنها سميت بذلك تراويح من المراوحة، وهي التكرار في الفعل، التكرار في الفعل لأن تتكرر فسميت تراويحا من المراوحة. وقال المؤلف رحمه الله 20 ركعة، هذا عددها. والدليل على ذلك قالوا ما روى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمن عمر في رمضان 23 ركعة، 23 ركعة. قالوا هذا دليل على أن التراويح 20 ركعة. وقالوا أيضا هناك مناسبة، وهي أن الرواتب 10 فضوعفت في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره. أفهمتم؟ معنى رز؟ يقول السنن الراتبة كم على المذهب؟ 10. فكان المناسب في رمضان أن الإنسان يجتهد ويزيد في العبادة، فيضاعف هذه الرواتب فتكون الصلوات 20 ركعة. هذا أحد الأقوال في هذه المسألة. وقيل إن التراويح 41 ركعة، وقيل 39 ركعة، وقيل 29 ركعة، وقيل 23 كما مشى عليه المؤلف، وقيل 19، وقيل 11، وهذا أصح أن العدد المشروع في صلاة التراويح هو 11 ركعة. أولاً لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها: كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ولما جاء في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد عن السائب بن يزيد قال: أمر عمر رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة، وهذا أصح من الحديث السابق. إذن أفضل عدد تصلى به التراويح هو 11 ركعة، ولكن لو زاد على ذلك فلا حرج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا عام. فلو صلى 20 أو 30 أو 40 أو 50 فلا حرج، لكن الأفضل أن يقتصر على ما جاءت به السنة. يقول المؤلف رحمه الله: ووقتها أي التراويح ما بين العشاء والوتر. وقت التراويح ما بين العشاء أي بعد صلاة العشاء وبعد سنتها، فقالوا ما بين العشاء أي وبعد صلاة سنتها، ويصح أن يفعلها قبل سنتها، ولكن هذا خلاف الأولى. والدليل على أن وقتها ما بين العشاء والوتر أمران: الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أوزاعا، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بعد أن صلى العشاء الآخرة، فاجتمع الناس إليه في المسجد فصلى بهم. وثانيا حديث خارجة بن حذافة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. وقوله رحمه الله ما بين العشاء ظاهره ولو كانت مجموعة إلى ما قبلها، وهو كذلك، فلو جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي التراويح وأن يصلي الوتر، لأن الشارع علق الحكم بالصلاة ما بين العشاء وطلوع الفجر. والقاعدة أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. فهمتم معنى يا كل فعل علق بالصلاة فالمراد به فعلها لا زمنها. نظير ذلك لو جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم، فإن وقت النهي يدخل بعد العصر، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كان في الحضر أنه يصلي السنة الراتبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، أي النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق بالنهار. فخرج بقولنا النفل المطلق خرج به المقيد كالوتر والرواتب وصلاة الضحى ونحوها، فإنها أفضل من إيش؟ من النفل المقيد، من النفل المطلق. ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. المراد بصلاة الليل هنا إيش؟ من حيث التطوع المطلق، وإلا فالوتر أفضل من صلاة الليل. وقوله رحمه الله: والنصف الأخير. نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك في كل ليلة. وأفضل النصف الأخير أفضله الثلث بعد النصف، أفضله الثلث بعد النصف، يعني ثلث الليل بعد نصفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. إذن ولأنها أيضا توافق وقت النزول الإلهي، وقيام الليل فيه فضل عظيم. قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عز وجل في صفات أو في مدح عباده المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، فلما قيل له في ذلك: أي أتقوم الليل وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم قال رحمه الله: والتهجد ما كان بعد النوم، أي أفضل التهجد ما كان بعد النوم، والناشئة ما كان بعد رقدة. فعندنا الآن قيام الليل منه تهجد ومنه ناشئة، فما كان بعد نوم فهو تهجد، وما كان بعد ناشئة فهو رقدة. والفرق بينهما أن التهجد ما بعد نوم، فإذا نام نوما طويلا مستغرقا ثم قام يصلي فهذا تهجد. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وأما إذا رقد رقدة خفيفة يسيرة ثم قام يصلي فحينئذ يسمى ناشئة. قال الله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم قال رحمه الله: ويسن قيام الليل. يسن قيام الليل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ولقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومكفر للسيئات وناه عن الآثام. والحديث في صحته مقال. ثم قال رحمه الله: إذن قيام الليل مستحب لما تقدم من الآيات والأحاديث. قال رحمه الله: وافتتاحه بركعتين خفيفتين. افتتاحه أي افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله، ففيه سنة قولية وسنة فعلية. أما السنة القولية فلما في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذه سنة قولية. وأما السنة الفعلية فلحديث عائشة في مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. والحكمة من ذلك لتكون هاتان الركعتان توطئة وتمهيدا لقيام الليل، بحيث أنه لا يشرع في التطويل من أول صلاته، بل يصلي ركعتين خفيفتين لتكون هاتان الركعتان توطئة وتمهيدا لقيام الليل. قال رحمه الله: ونيته عند النوم، أي تسن نية قيام الليل عند إرادة النوم، فإذا نام ينوي أنه سوف يقوم الليل. وقد جاء في ذلك حديث في سنن النسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه. كان نومه صدقة عليه. فيسن لمن أراد أن ينام ومن عادته أن يقوم الليل أو أراد أن يقوم الليل أن ينوي ذلك عند نومه، ليكون سببا لإعانة الله عز وجل له، لأنه إذا نوى بنية صادقة وفقه الله تعالى وأعانه على القيام. ثم قال رحمه الله: ويصح التطوع بركعة. يصح التطوع بركعة، وظاهر كلامه سواء كان ذلك ليلا أم نهارا، سواء كان ذلك ليلا أم نهارا. أما إن كان ليلا فإن أراد بذلك الوتر فهذا صحيح، وأما إن أراد بذلك صلاة أخرى غير الوتر فإن هذا لا يصح. لكن المذهب أنه يصح، يقول يصح التطوع بركعة، لكننا نقول نعم يصح التطوع بركعة، قلنا ظاهره أنه سواء كان في الليل أم في النهار. ودليلهم على صحة التطوع بركعة قالوا: قياسا على الوتر، قياسا على الوتر. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يصح التطوع بركعة، وظاهر كلامهم ليلا أم نهارا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح التطوع بركعة، وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره الموفق رحمه الله لعدم وروده، لأنه إن كان هذا التطوع ليلا بعد الوتر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، وإن كان في النهار فقد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ولعدم ورود ذلك. إذن التطوع بركعة سوى الوتر لا يصح، لأن العبادات مبناها على ماذا؟ على التوقيف. وما دام أن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تطوع بركعة إلا الوتر فالأصل هو المنع. ولأن هذه الركعة أيضا إن وقعت ليلا بعد الوتر فقد حصل الوقوع في النهي، وهو لا وتران في ليلة. فإذا قال قائل نعم وإن كانت في النهار فلعموم حديث صلاة الليل وفي رواية والنهار مثنى مثنى. فإذا قال قائل أرأيت لو أن شخصا أوتر في أول الليل أوتر في أول الليل ظانا أنه لن يقوم آخره ثم قام في آخر الليل، فهنا هل ينقض الوتر أو يوتر مرة ثانية أو يصلي ركعتين ركعتين؟ الجواب أما أن يوتر مرة ثانية فهو لا يصح، أما إيتاره مرة ثانية فلا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، فالوتر لا يعاد. وأما نقض الوتر وقد قال به بعض العلماء، قالوا إنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل فإنه يصلي ركعة، يعني ينقض الوتر يصلي ركعة لتكون هذه الركعة مع الوتر السابق شفعا فينتقض الوتر، فهمتم؟ لكن هذا القول ضعيف. يضعفه أولا أن ذلك لم يرد، وثانيا أنه لا يمكن أن يبني صلاة على صلاة مع طول الفصل ومع انتقاض الوضوء، كيف يبني صلاة على صلاة مع هذا الفاصل الطويل؟ إذن نقول هنا إذا قام من آخر الليل وقد أوتر في أوله فلا ينقض الوتر لعدم وروده، ولا يصلي وترا آخر للنهي عنه، وإنما يصلي مثنى مثنى. والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الصلاة بعد الوتر، وإنما أرشد الذي يقوم الليل أن يجعل آخر صلاته وترا، فقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعلى هذا فإذا أوتر في أول الليل ظنا أو طمعا أنه لن يقوم في آخره، فإذا قام في آخره فإنه يصلي مثنى مثنى. إذن التطوع بركعة نقول لا يصح لعدم وروده إلا في الوتر. ثم قال المؤلف رحمه الله وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم. أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، يعني في النفل، فيجوز للإنسان أن يصلي النفل قاعدا ولو لغير عذر، ولو لغير عذر. وهذا من المواضع التي يسقط فيها القيام، فالقيام ركن من أركان الصلاة يسقط في مواضع، منها أولا النافلة، وثانيا العجز، وثالثا المتنفل على راحلته، ورابعا الخائف. مفهوم هذه؟ كيف الخائف؟ نقول كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير، لو قام لرآه العدو أو السبع فحينئذ يصلي قاعدا. إذن يجوز للإنسان أن يصلي النفل قاعدا، لكن إن كان معذورا فله أجر القائم، إن كان معذورا بمرض أو عجز فله أجر القائم، وأما إذا كان غير معذور فله نصف أجر القائم. طيب ما الدليل على أنه إذا كان معذورا له أجر القائم؟ نقول الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وأما إذا كان غير معذور فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. إذن قوله وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم، مفهومه أن المعذور أن المعذور له الأجر كاملا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، يعني أن كون الإنسان يكثر الركوع والسجود أفضل من أن يطيل القيام. فإذا دار الأمر بين أن يصلي مثلا في نصف ساعة، أن يصلي 4 تسليمات، أو أن يصلي 10 تسليمات، فالأفضل 10. الأفضل 10، يعني كونه يكثر الركوع والسجود أفضل من كونه يطيل القيام. قالوا: والدليل على ذلك أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا دليل على أفضلية السجود. وثانياً حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والحديث في مسلم. إذن الدليل على كون السجود، على كون كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وثانيا حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله تعالى سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فقالوا: الدليل على أن السجود أفضل أن السجود آكد من القيام، أن السجود آكد من القيام، وآكديته تدل على أفضليته. ووجه كونه آكد أنه يجب في الفرض والنفل. فهمتم؟ السجود يجب في الفرض والنفل، ما يسقط حتى في النافلة. القيام في النافلة يسقط. وثانيا أنه لا يجوز إلا لله، لكن القيام يجوز لغير الله. قوموا لسيدكم. فهذا قالوا يدل على أفضلية السجود عن على القيام. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن طول القيام أفضل، أن طول القيام أفضل، لأن طول القيام فيه أشرف الذكر وهو القرآن، فشرف بشرف ما شرع فيه وهو القرآن الكريم. هذان قولان. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو أن السجود أفضل بهيئته والقيام أفضل بذكره. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول: القيام لا نقول هذا ولا هذا، فلا نقول إن القيام أفضل ولا إن كثرة الركوع والسجود أفضل، بل لكل منهما فضيلة. فالقيام أفضل بذكره لأن فيه القرآن، والسجود أفضل بهيئته لأن أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاته متناسبة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. إذن في قول المؤلف رحمه وكثرة الركوع وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقد قال به بعض العلماء. ولهذا قال الخلوتي رحمه الله يقول: كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. كأن الدهر في خفض الأعالي ورفع للأسافلة اللئام، فقيه عنده الأخبار صحت بتفضيل السجود على القيام. ولكن القول الراجح هو ما ذكره الشيخ رحمه الله الشيخ تقي الدين، أن لكل منهما فضيلة وخصيصة ومزية. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف خففهما، والله أعلم. يقف على صلاة الضحى. كيف؟ ورد في بعض أو استحب الفقهاء أن يفتتح بقل يا أيها الكافرون وقل الله أحد، وهذه من المواضع، قالوا من المواضع التي تسن فيها قراءة سورة الكافرون والإخلاص عند افتتاح قيام الليل. أي. نعم. متى يكون أقل فاصل بين الفرض والسنة؟ يفصل بكلام أو انتقال، لو تكلم الذكر فاصل. نعم. صلاة المسافر صلاة العاجز كامل يأخذ أجرها؟ أي مسافر؟ كما قلنا الأنفل يجوز تصلي قاعد. المسافر الإنسان إذا سافر وكان له اعتاد أعمالا صالحة يكتب له، فإذا سافر وكان من عادته أن يعود المرضى ويتبع الجنائز ويقوم الليل كتب له، هذا نص الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وإذا صلى جالس لا، إذا صلى جالس إن كان لعذر، يعني المسافر كغيره لم يرد أن القيام يسقط في السفر. نعم شيخنا تكرم. إيش قيام الليل في السجود؟ كثرة السجود أو طول القيام؟ نقول إذا أطال نقصد، فأنت إذا أطلت القيام أطل الركوع والسجود، يعني ما تكون الصلاة قيام يقرأ جزء ثم تسبيح ثلاث تسبيحات، لا، يكون فيها تناسب، وهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تكون متناسبة. ولهذا في حديث البراء: كان قيامه فركوعه فاعتداله وسجوده فجلوسه قريبا من السواء. وليس المراد قريبا من السواء أن طول القيام مثل طول السجود، هذا ما يمكن، يعني طول يعني قرأ مثلا جزء كامل الفاتحة وقرأ جزء كامل، ما نقول الجزء الكامل 20 دقيقة، اقرأ اسجد 20 دقيقة، لكن المراد أنه قريبا من السواء، يعني إذا أطال هذا أطال هذا. فالتناسب التقريبي هو يكون بين الركوع والرفع والسجود والجلوس بين السجدتين. أما القيام فليس المراد بقريبا من السواء يعني أن طول القيام كطول السجود، يعني لا أحد يستطيع أصلا أن يسجد 20 دقيقة، يعني لو حتى 5 دقائق ربما يتعب شديدا. نعم.